بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو What? ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. هو الله الذي لا إله إلا هو وهو العزيز الحكيم.